يعني هذا رباط أو مريض عارف. على كل حال لو أخرجت فدية تصدقت على ستة مساكين أفضل، لأنه ما دام على هيئة اللباس فالأولى أنك تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام وإن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، هل من كلمة حول فضل عشر ذي الحجة واغتنام الوقت، وماذا على من أراد أن يضحي منذ دخول شهر ذي الحجة؟ لا شك أن المسلمين يستقبلون في هذه الأيام تلك الأيام المباركة التي قد تدخل إما بعد غد يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء بحسب ما يكون من رؤية هلال ذي الحجة، وهي عشر يعني في غاية الفضل، وقد نوه عليه الصلاة والسلام بفضلها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قد استقر في نفوسهم أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وهو كذلك وهو كذلك. لكن هذه الأيام يعني ما من أيام من العمل الصالح أحب إليه من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد؟ قالوا: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا لا يمكن أن ينال أجره وفضله وثوابه. ثم بين قال: فاستكثروا منا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. فينبغي أن نعتني بالعمل الصالح في هذا اليوم، ولا شك أن من وفق للجهاد في أيام العشر يجاهد في أيام العشر يجاهد الكفار والمشركين، فهذا إن شاء الله في القمة إذا وفق لصدق النية، فإن كتبت له الشهادة فبها ونعمت، وإن لم فله إن شاء الله حظه ونصيبه من أجل الجهاد. وأيضا من لم يكن مجاهدا حاجا فالحج من أفضل الأعمال في أيام العشر. الأضحية كذلك هي داخلة في هذه الأيام، صيامها من أفضل أيام تصام، أن يصوم أيام العشر أو بحسب طاقته، كان لا يطيق يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس، وأضعف شيء أن يقتصر على صيام يوم عرفة. لكن في حق غير الحاج، الحاج كثير من أهل العلم لا يستحبون له أن يصوم يوم عرفة لأنه مشغول بالنسك وقد يلحقه الصوم ضعفا عن الدعاء والذكر. فهنا أيام عظيمة فاضلة، يستكثر من تلاوة القرآن، يستكثر من النفقة والتوسيع على أهله والفقراء، ويتصدق ويهدي ويصل رحمه ويتقرب إلى الله بأنواع القربات. فهي أيام عشر ذات فضل عظيم لا حد له. والذكر ينبغي أن يعلن الذكر والتكبير في بلادنا وأسواقنا وطرقاتنا ومساجدنا: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، يرفع بها الصوت لأنها شعار المسلمين، فينبغي أن يعرف هذا منهم وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فنحرص عليه. أيضا هناك حكم يتعلق بدخول العشر لمن أراد أن يضحي كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإذا دخلت العشر لمن أراد أن يضحي لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا شيء من بدنه حتى يذبح أضحيته. والذي يظهر أن هذا الحكم متعلق بصاحب الأضحية ومن معه من أهل بيته، فالرجل الذي يضحي أضحيته عنه وعن زوجه وولده، فالذي يرى أن كلهم مشمولون بهذا الحكم، لا ينبغي لأحد منهم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا شيء من بدنه حتى تذبح الأضحية من حين ما تدخل عشر ذي الحجة. الذي يضحي ويحج ينبغي أن يبادر قبل دخول العشر فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر حتى لا يحتاج إليه عند الإحرام، حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء ذلك إذا كان له أضحية. أما إذا كان الحاج ليس له أضحية فهو في حل من هذا. نسأل الله أن يوفقنا لإدراك هذه الأيام وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها وأن يتقبله منا وأن ييسره لنا. أحسن الله إليكم، يقول: أثناء الوضوء عند مسح الشعر خرج مني ريح، هل أعيد الوضوء؟ عند الوضوء يقول عندما مسح الشعر خرج منه ريح فهل يعيد الوضوء؟ لابد، لأنه لم يعني لابد أن يكون الوضوء كله على طهارة يعني تامة، لأنه في هذه الحالة لما انتقض وضوءه فما أتى به قبل خروج الريح يعتبر انتقض، فلا بد أن يستأنف الوضوء من جديد. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن للمحرم أن يطوف بالبيت وهو منتعل للخفين وهي دون الكعبين؟ إذا كانت دون الكعبين فلا حرج، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال من لم يجد النعلين فليحرم بالخفين، وفي اللفظ الآخر يقصهما حتى تكون دون الكوعين الكعبين. فإذا كانت أصلا هي دون الكعبين فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول تبرعت بأضحية في بلادي للجمعية الخيرية وأنا هنا في الحج أهدي، هل فعلي صحيح علما أن زوجتي وأولادي في ألمانيا ولا يستطيعون أن يضحوا؟ فعلك إن شاء الله من وجه صحيح، لكن من وجه آخر يكون أصح، لو أوعزت لزوجك وولدك أن يضحوا حتى يحيوا هذه السنة بين الكفار ويروا هذا الحكم، وربما يكون له أثر في نفوسهم عندما يعني يتصرفون بالطريقة المناسبة وتذبح الأضحية في تلك البلاد ويشعرون من حولهم من النصارى والكفار اليهود أن هذا من أحكام شريعتنا، ويهدي حتى لو أهدى لمن حوله من جيرانه بحكم أنه في دار غربة ودار كفر فيهدي إليهم يتألفهم بهذا، فقد يكون هذا من المناسب أولى، وأيضا الأولاد يفرحون وأهل البيت يفرحون بالأضحية، فهذا يكون أولى لو تيسر. بعض الدول يا شيخ تمنع ذلك ويكون غرامة ولا يستطيع الإنسان في المسالخ، ما يستطيع ذبحها في المسالخ الرسمية، ما نقصد أنه يأتي به حتى في كثير من بلاد المسلمين في بيته، لكن المسالخ النظامية يعني ممكن يقوم ب يعني القيام عليها، يجتهد إذا تيسر وإن لم يتيسر الشكوى إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول الحج المبرور هل يغفر الذنوب مثل القتل العمد والزنا؟ مر بنا يعني صفة الحج المبرور وأنه الحج الذي لا إثم معه إطلاقا ومستكملا شروطه وواجباته بل ومستحباته حتى يكون مبرورا حقا ويصدق عليه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرجع كيوم ولدته أمه. لكن قضية القتل العمد هذه فظيعة دي، وهذه طامة من الطوام، لأن الله سبحانه وتعالى شدد في شأنها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، يعني خالدا فيها ولعنه وغضب، يعني أشياء. ولذلك من أهل العلم من يقول إنه لا توبة له، كما هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه يقول القاتل عمدا لا توبة له، وأن هذه من آخر الآيات التي نزلت في هذا الشأن، إذا قتل مؤمنا عمدا من غير، إذا كان خطأ هذا شيء آخر، أو متأولا تأولا صحيحا، أما إذا كان يقتله لحزازات ومذهبيات وسياسات وهذه كلها لا تبرر بحال القتل، فالأمر خطير. لكن غير هذا من الزنا والفواحش أو تقصير في صلاة أو تقصير في صوم، فهذه خاصة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، من تقصير في طهارة أو صوم فهذه كما جاء في حديث عائشة الله لا يبالي بها، يعني يغفر للعبد لكن هو على خطر، على خطر يعني ما كان. فالحج يعني كما جاء في الحديث الذي مر بنا في أول الدروس، العمرة إلى العمرة والحج ليس مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. فالتكفير من أهل العلم يقول لا، مقتصر على الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة، توبة خاصة صادقة، وهذا نجده آيات التوبة إذا تتبعتها في القرآن الكريم، آيات التوبة مقرونة دائما بالعمل الصالح والإصلاح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم لما ذكر في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن هناك عمل صالح وإصلاح أيضا. تلاحظ أيضا قضية الإصلاح دائما في كثير من الآيات تعقب الأمر بالتوبة، فهذا من صدق التوبة. فعلى كل حال مهما كان هذا الإنسان لا ييأس، لا ييأس، وإن ابتلي بشيء من ذلك فليقدم على الله إقداما صادقا وليطرح بين يديه ويصدق في أنه يعني في حزنه وندمه وعزمه على عدم العودة لشيء من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده جل جلاله. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي مبطلات الإحرام وما هي مفسدات الحج؟ مبطلات الإحرام يعني ذكر الفقهاء يعني من المبطلات المحظورات التي هي محظورات، لكن الإبطال يعني أمر صعب. المبطلات والمفسدات: لا يكاد الحج يبطله شيء أو يفسده شيء إلا الجماع، الجماع قبل التحلل الأول، فهذا الجماع يكاد تجتمع كلمة أهل العلم أنه إذا وقع من الإنسان فإنه يفسد حجه ويبطله. أو الفوات إذا فاته الوقوف بعرفة، فهذا أيضا بالنص والإجماع، إذا لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة النحر فقد فاته الحج، لا يحرم بعمره، يتم يقلب إحرامه إلى عمره. أما ما عدا ذلك يعني من أخذ شعر أو ظفر أو طيب أو تلبس شيء أو غطى أو ما إلى ذلك أو قصر في عمل من الأعمال، فمن أعمال الحج من طهارة أو نحوها، هذه كلها تجبر بدم. إلا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أيضا من الأركان التي يتفقون عليها مثل وقوف بعرفة، فالذي أيضا لا يطوف طواف الإفاضة هذا هو الآخر أيضا، أو دخل بدون إحرام أصلا، ما أحرم ما نوى بقلبه ولا لبى، هذا أيضا كذلك. فهذه أمور ثلاثة: الإحرام بالقلب والتلبية باللسان والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذه لا تجبر بحال من الأحوال إذا أخل به الإنسان. أما ما عدا ذلك فله يجبر بدم بحسب حال الإنسان، وقد يفرقون بين حال الجهل وعدمه والنسيان وعدمه، ولها يعني تفصيل. فلذلك ننصح أولا أن الإنسان يجتهد أن لا يتساهل أو يتتبع الرخص، ما ينبغي له. بعض الناس من أول يسأل يريد مخارج من هنا، يعني نيته من أصل فيها، ما ينبغي لك، بل أقدم على العزم على أنك تحج كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا حصل سبحان الله يعني وقع لك شيء من غير قصد سابق وجئت إليه فأوغفلت ونسيت، فالحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وافق المحرم وصوله إلى أبيار علي صلاة رباعية، هل يكتفي بصلاته أن تكون قصرا؟ إيه نعم، هذا الأفضل، أن يصلي مع الإمام ويصليها أربعا إذا كانت ظهرا وعصرا وعشاء ويحرم بعدها. أحسن الله إليكم. يقول: في يوم النحر هل يجب النحر على كل حجاج بيت الله؟ بل على المتمتعين الذين تمتعوا بالعمرة وحلوا منها ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، وعلى القارن الذي جمع بين العمرة والحج في نية واحدة وتلبية واحدة وبقي على إحرامه، فهذان كل منهما عليه هدي. أما المفردون الذين أفردوا الحج ولم يعتمروا فليس عليهم هدي، لكن إذا كان هناك فدية أحيانا يلزم الحاج تلزمه فدية لأمر ما، إما في تقصير في واجب أو ارتكاب محظور. أيضا الهدي في تطوع يعني حتى ولو لم تكن حتى مفردا لكن تقول أرغب في هذا اليوم يرغب في الهدي. فإذا كان الله وسع عليك فكونك تهدي وتذبح وخاصة أن تيسر لك تذبح وتطعم من معك في المخيم وتجد من يخدمك في هذا ويجلبك اللحم ويؤكل منه هذا من أفضل ما يكون. وحتى لو لم يكن شيء من هذا وتعرف أن هذا اللحم سوف يستفاد منه فخاصة الذبح ذاته في هذا اليوم من أفضل الأعمال. مر بنا الحديث أفضل الأعمال أفضل الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والثج اللي إراقة الدماء. فإراقة الدماء بحد ذاتها تقرب إلى الله ولذلك لا يجوز أن يذبح لغير الله ولا دجاجة ولا عصفور ولا ذبابة تعظيما لملك أو رئيس أو شيخ قبيلة. هذا كله من صنيع الجاهلية الذين كانوا يعظمون عظماءهم بأن يذبحوا عند قبورهم وعند أضرحتهم. فهذا شيء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى إراقة الدماء. لكن أيضا اللحم يعني له يعني التفريق والأكل منه وتوزيعه بدل ما يرمى ما يجوز يرمى ويترك هكذا. أحسن الله إليكم. يقول أنا مستطيع وحججت مرتين وزوجتي لم تحج هل علي ذنب؟ لا ليس عليك ذنب من ناحية حسب ظروفكم. إن كان بالإمكان أن تحج بزوجتك فهذا من حسن المعاشرة ومن الحقوق العامة التي ليست ملزمة. فلو تيسر لك أن تعيدها بحجة إذا كانت صحتها تسمح بهذا وظروفها وكذلك أطفالكم وما إلى ذلك فهذا يعني من المستحسن أنك يعني إذا تيسر لك أن تحج بها معك أو توعز إلى من يحج بها من محارمها إذا كنت لا تستطيع فتتحمل نفقة لأخيها أو أبيها أو ابنها إذا كان لها ابن كبير أو ابن أخ أو ابن أخت من محارمها فتتولى أن يقوم بحجه. فهذا طيب من حسن المعاشرة. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمحرمين أن يحلقوا لبعضهم بعض؟ الصحيح أنه لا حرج أن يحلق المحرمون بعضهم لبعض. بعض الفقهاء يمنع ولا حجة له في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل المحرم يصلي ركعتين مرتبطة بالإحرام؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول ما ورد ما يدل على أن الإحرام له صلاة تخصه. وقد ورد في حديث عمر أنه عليه السلام قال أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة في حجة. فمنهم من حمل الأمر بالصلاة على الفريضة المقصود الفريضة ومنهم من قال أنها تتناول التطوع وأنها ركعتي الإحرام. والصحيح أنه ما ورد ما يدل على أن الإحرام له صلاة تخصه. فإن تيسر له صلى تحية المسجد أو أدرك ووافق فريضة من الفرائض فيصليها ويحرم بعدها. أحسن الله إليكم. يقول كم مجموع حصى الرمي؟ مجموعه في اليوم الأول 7 وفي ثلاثة أيام 63 و7 كم؟ 70 مجموع 70 إذا أراد أن يستكمل الرمي كله. وإن اقتصر على يوم النحر ويومين بعده ف49 تكون 49. أحسن الله إليكم. يقول حاج تاجر يقول سنحت له الفرصة لأداء الحج هل يجب عليه أن يغلق دكانه ويحج لأنه لا يجد من يقوم مقامه في البيع والشراء أو يؤخر الحج بدعوى فقدان الزبائن؟ كيف أول سؤال هو؟ يقول إنه حاج تاجر تهيأت له الفرصة لأداء الحج. إن كان الفريضة فما يجوز ما دام أن الله وسع عليه بالتجارة. فإذا كان ولا بد حتى يحتاج أن يغلق المحل لن إن شاء الله يضره أن يغلق المحل قد مدة إذا طالت تكون شهر ويعوضه الله ما دام عنده القدرة. وإن كان يثق بمن يثق به أن يقوم بأعماله فبها. وإن كان لا يثق ويخشى أن يعني يعبث بتجارته فيجب عليه ينبغي عليه أن يتقي الله ويغلق المحل، ومن زكاة التجارة ومن يعني المعترف بفضل الله سبحانه أن يبادر ويحج ولا عذر له. أحسن الله إليكم. يقول جمع الحصيات هل يكون كله من مزدلفة؟ لا لا، هذا الرسول عليه السلام إنما أخذ له 7 حصيات يوم النحر من الطريق عندما أفاض من مزدلفة إلى منى، أو عز إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن يجمع له حصيات، فأخذ له 7 التي لهذا اليوم، ومن الغد تأخذها من الموضع الذي أنت فيه، وأنت في منى أو في طريقك من منى إلى الجمرات. فلكن بعض الناس يعني يأخذون بقول بعض الفقهاء ويجمعون ويثقلون أنفسهم ويشغلون أنفسهم، وهذا أمر إنما هو على التخفيف. أحسن الله إليكم. يقول هل تعصبي لشيوخي وافترائي على من خالفهم هل يعتبر هذا من التحزب؟ لا، هذا من الضلال. يعني كونك تتعصب وتفتري هذا ما يجوز، ما يجوز لك. يعني التعصب للشيوخ ما ينبغي أن تتعصب لشيخ ولا، لكن مودة الشيوخ ومحبتك لهم إذا كانوا علموك السلوك والعلم بطريقة شرعية هذا من حقوقهم عليك، وتعرف الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وأيضا هذا أيضا لا ينبغي أن تفتري، بل حتى غير الافتراء ما تنتقص وتزدري غيرهم من المشايخ وإن كانوا معارضين لهم، ما زال أهل العلم يختلف بعضهم مع بعض وتتعارض أقوالهم ويختلفون، وربما يخالف الشيخ التلميذ شيخه والصغير يخالف الكبير، لكن العبرة بالأدلة والحجج، وينبغي أن مهما كان الخلاف يكون بنوع من الأدب، بنوع من الأدب. ومثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم غلب عليهم أنهم كانوا ربما اختلفوا في بعض المسائل، ومثل ما مر بنا ما ينكر بعضهم على بعض، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكل يعرض دليله، وتكون مسائل واسعة ولله الحمد، ليست من المسائل التي يعني فيها شيء من الضلال والانحراف. فهذا من فضل الله ورحمة بهذه الأمة، ولذلك نجد مثل المذاهب المتعددة اتسع لها هذا الدين العظيم، هذا حنبلي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا ظاهري وهذا تبع الليث بن سعد وهذا تبع سفيان وهذا تبع الأوزاعي، مذاهب اندثرت بعضها واشتهر منها هذه المذاهب المعروفة 4. فالحمد لله لا، كلهم على خير، وكل، لكن إذا تبين لك الحق لا ينبغي أن تتعصب لشيوخك، اطرح واترك ما كان عليه شيوخك وترحم عليهم وخذ بالصواب ولو كان في مذهب آخر. أحسن الله إليكم. يقول نحن حجاج، فإذا كان يوم التروية ذهبنا إلى عرفات بدلا من منى، وفي مزدلفة نحط الرحال فقط دون المبيت. أما صنيعكم الأول فلا حرج أنكم تفيضون إلى عرفات من يوم التروية، يوم التروية مباشرة، ولا تبيتون بمنى. أما صنيعكم الآخر كونكم مجرد تحطون الرحال فهذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، ولكن لا ينبغي الإنسان يتساهل إلا إذا كان تشمله الرخصة، معه نساء لا بد أن يكون معهن، معه شيوخ كبار يثقل عليهم أن يبيتوا إلى يستكملوا المبيت إلى آخر الليل وهكذا، فهؤلاء قد رخص لهم الرسول عليه السلام. أما إذا كانوا من الأشداء الأقوياء ويعرفون الطريق والاتجاهات ولا يلحقهم حرج فلا ينبغي لهم أن يتساهلوا، وما يكفي مجرد حط الرحال، لأنه عليه السلام بات بالمزدلفة كما مر بنا من حين ما صلى المغرب والعشاء عندما وصل إلى أن صلى الصبح وأسفر جدا ثم أفاض، وكان يقول خذوا عني مناسككم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعطاء الجزار أجرة الهدي أم البنك أفضل؟ لا، إذا حصل لك جزار يتولاها وتكون على اتصال به، لأن البنك تصرف جماعي، أما إذا تهيأ لك جزار تثق به وتكون على اتصال به وربما يعطيك شيء من اللحم إذا تيسر في مخيمك أنه يحصل شيء من هذا القبيل فهذا أفضل، وحتى لو لم يكن فالجزار اللي أنت على اتصال به أفضل من البنك. أحسن الله إليكم. يقول أحرمنا من أبيار علي ثم حبسنا حابس، يقول أحللنا الإحرام بعذر، فهل علينا دم وهل يحل الدم بصيام ثلاثة أيام أو إطعام مساكين ستة مساكين؟ إن كنتم قد اشترطتم عند الإحرام فلا حرج عليكم ولا فدية عليكم، وإن كنتم لم تشترطوا وفي كل الأحوال لابد أن يعرف هذا الحابس الذي حبسكم وأنه فعلا منعكم من إتمام النسك الذي دخلتم فيه عمرة أو حج. ففي هذه الحالة من أهل العلم من يرى إذا لم تكن اشترطت أن عليك الفدية تذبح وتتصدق به على فقراء الحرم، واختلفوا في البديل إذا لا يستطيع الفدية، منهم من يرى صيام ثلاثة أيام ومن يقول بالعشرة أيام قياسا على دم التمتع الذي قال الله فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ومنهم من يقول بل ثلاثة أيام قياسا على فدية الأذى في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان به أذى من رأس من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام بينه عليه السلام لكعب بن عجرة ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. يقول علي زكاة مر عليها حول، يقول وإن شاء الله أخرجها بعد انتهاء فريضة الحج، يقول ما حكم ذلك؟ من قصدك مر عليها حول؟ يعني المال مر عليه حول واستحقت الزكاة، أو الزكاة استحقت ومر عليها وهي مستحقة حول؟ هذا خطأ. إذا كان قصدك أن الزكاة استحقت ولم تخرجها ومضى عليها حول فهذا خطأ شديد، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتكتب وتوصي من حولك أن عليك زكاة مستحقة من سنة، فحتى تكون على علم وتجتهد أنك تخرجها، وإن تيسر لك أن تخرجها في أيام الحج فهذا. وإن كان لا، يعني قصدك مضى عليها سنة واستحقت في هذه الأيام، فأيضا لا تؤخر الزكاة. يعني أهل العلم يقولون لا حرج أن يؤخرها أسبوع أسبوعين لمصلحة ما، يؤخرها بحدود الأسبوع والأسبوعين، أما أكثر من هذا فيقول لا ينبغي أن يؤخرها عن وقتها المستحق فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا ووالدينا ومشايخنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم، اللهم فك أسراهم واشف جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين عليك بهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.